One. تعرف اسمه؟ لا، ايش اسمه؟ احمد، هو من الحكومة. متى وصل؟ في المساء. Two. ممكن تقول لي فين جون؟ في المدرسة. يعرف إنجليزي؟ مو كتير. وألماني. أنا فاهم. أعرف إنجليزي شوية. طيب، أنت تتكلم كويس. شكرا. فين السيارة؟ هنا. السيارة حقت الحكومة الأمريكية. طيب، مع السلامة. الله يسلمك. Four. أنا أمريكاني. أهلا وسهلا. من فين في أمريكا؟ من نيويورك. تعرف نيويورك؟ ايوه شويه. كيف وصلت للمدرسه؟ بالسياره.